يسألوا عن الصلاة خلف بعض الأعاجم ممن ليس بحافظ القرآن، وبحكم غربته عن العربية ينقص عليه النطق الصحيح الحروف كنطق الضاد والصاد وتفخيم معظم الحروف المرققة ونحو ذلك، فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ الصلاة خلف من صحت صلاته صحيحة. الإمام الذي صلاته صحيحة في حقه صلاة المأمومين خلفه صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.